أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الرابع عشر بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى مع الإبريس في تفسير الكتاب العزيز، مع سورة البقرة بصفة عامة، مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، مع الآيتين 65 و66 من السورة ومن القصة، في قوله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تناولنا الآيتين في اللقاء السابق مع عدد من التفاسير والمفسرين ما بين موجز ومفصل، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نكمل المسيرة مع هاتين الآيتين، حيث نقف بعد إن شاء الله على قضية جديدة من قضايا بني إسرائيل، وهي قضية البقرة، والتي من أجلها سميت السورة سورة البقرة. قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، والكلام الآن مع صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، تجاوزوا الحد بصيد الحيتان فيه وقد نهوا عنه، وأمروا بتعظيم السبت والتجرد للعبادة فيه. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. والاعتداء مجاوزة الحد، يقال اعتدى وتعدى إذا ظلم، والظالم مجاوز للحد وللحق. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، خاسئين مبعدين عن رحمة الله، مطرودين، كما يخسأ الكلب، والخسوء هو الطرد والإبعاد. يقال خسأت الكلب خسوءا وخسئا من باب منع، طردته وزجرته، وذلك إذا قلت له اخسأ، وخسأ الكلب إذا خضع. والجمهور على أنهم مسخوا حقيقة، وعن مجاهد لم تمسخ صورهم ولكن مسخت قلوبهم، فلم تقبل وعظا ولم تعي زجرا، فمثلوا هنا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. والقردة من أخص الحيوان وأدنائه.

ما نهاهم عنه من ترك العمل الدنيوي والتفرغ للعمل الأخروي يوم السبت، وسيأتي إيضاح هذا في سورة الأعراف. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي فصيرناهم مبعدين عن الخير أذلاء صاغرين. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم، فلا تقبل وعظا ولا تعي زجرا. وقد مثل الله حالهم بحال القردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وذهب جمهور العلماء إلى أنهم مسخت صورهم فصارت القردة. وروي أن المنسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من 3 أيام. ونظير الآية قوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، والطاغوت هو الشيطان. قال الأستاذ الإمام: والآية ليست نصا في رأي الجمهور، ولم يبق إلا النقل. ولو صح ما كان في الآية عبرة ولا موعظة للعصاة، لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الإنسان، إذ ليس ذلك من سنته في خلقه. إنما العبرة الكبرى في العلم بأن من سنن الله في الذين خلوا من قبل أن من يفسق عن أمره ويتنكب الصراط الذي شرعه له ينزله عن مرتبة الإنسان ويلحقه بعجماوات الحيوان. وسنة الله واحدة، فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية. وفي هذا تأييد لرأي مجاهد وتفضيل له على رأي الجمهور. قال ابن كثير: والصحيح أن المسخ معنوي كما قال مجاهد، لا صوري كما قال غيره. وفي المعنى الإجمالي في هاتين الآيتين وما يتلوهما بعد: تعداد لنكس العهود والمواثيق التي أخذت على بني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام، وحل بهم جزاء ما عملوا من مسخهم قردة وخنازير، فأجدر بسلائلهم الذين كانوا في عصر التنزيل تتخلل دورهم، الذين كانوا في عصر التنزيل تتخلل دورهم دور الأنصار، ألا يجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وألا يصروا على كفرهم وعدم التصديق بما جاءوا به، خوفا من أن يحل بهم ما حل بأسلافهم مما لا قبل لهم به من غضب الله. فمن عهودهم التي نكثوها أنهم اعتدوا يوم السبت، ذلك أن موسى عليه السلام حضر عليهم العمل في هذا اليوم، وفرض عليهم فيه طاعة ربهم والاجتهاد في الأعمال الدينية حياء لسلطان الدين في نفوسهم، وإضعافا لشرعهم في الكتاب في التكالب على جمع حطام الدنيا وادخاره، وأباح العمل في 6 الأيام الأخرى. لكنهم عصوا أمره وتجاوزوا حدود الدين واعتدوا في السبت، فجازاهم الله بأشد أنواع الجزاء، فخرج بهم من محيط النوع الإنساني وأنزلهم أسفل الدركات، فجعلهم يرتعون في مراتع البهائم، وليتهم كانوا في خيارها، بل جعلهم في أخس أنواعها، فهم كالقردة في نزواتها والخنازير في شهواتها، مبعدين عن الفضائل الإنسانية، ويأتون المنكرات جهارا عيانا بلا خجل ولا حياء، حتى احتقرهم كرام الناس ولم يروهم أهلا لمعاشرة أو معاملة. قوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. والنكال ما يفعل بشخص من إيذاء وإهانة ليعتبر غيره، والموعظة ما يلقى من الكلام لاستشعار الخوف من الله بذكر ثوابه وعقابه. فجعلناها نكالا أي فجعلنا هذه عقوبة ينكل من يعلم بها أن يمتنع من الاعتداء على حدود الله، سواء منهم من وقع في زمانه أو من بعدهم إلى يوم القيامة. وهي أيضا موعظة للمتقين، لأن المتقي يتعظ بها ويتباعد عن الحدود التي يخشى اعتداءها. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، فيتعظ به غيره، فيتعظ بها غيره أيضا، ولن يتم الاتعاظ بها وتكون عقوبة للمتقدم والمتأخر إلا إذا جرت على سنن الله المضطردة في تهذيب الله تعالى للنفوس وتربية الشعوب. فرأي مجاهد بالقبول، ولا سيما أنه ليس في الآية نص على كون المسخ في الصور والأجساد. يبقى لعله أراد فرأى مجاهد بالقلوب، ولا سيما أنه في الآية نص على كون المسخ في الصور والأجساد. طيب، المنار، تفسير المنار لرشيد رضا، قال: لقد أباح الله تعالى لبني إسرائيل العمل في 6 أيام من الأسبوع، وحظر عليهم العمل في يوم واحد وهو يوم السبت، وفرض عليهم في هذا اليوم الاجتهاد في الأعمال الدينية حياء للشعور الديني في قلوبهم، وإضعافا لشرهم في جمع الحطام وحبهم للدنيا. فتجاوز طائفة منهم حدود الله في السبت واعتدوها، فكان جزاؤهم على ذلك جزاء من لم يرض نفسه بآداب الدين، وجزاء مثله هو الخروج عن من محيط الكمال الإنساني والرتوع في مراتع البهيمة كالقرد في نزواته والخنزير في شهواته. وقد سجل الله تعالى عليهم ذلك بحكم سنة الفطرة والنواميس التي أقام بها نظام الخليقة، وذلك قوله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي وأقسم أنكم لقد علمتم نبأ الذين تجاوزوا حدود حكم الكتاب في ترك العمل الدنيوي يوم السبت، وسيأتي نبأهم مفصلا في سورة أعراف إن شاء الله. فقلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. قال مجاهد: ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم، فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار. يعني في الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ومثل هذا قول تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والخسوء هو الطرد والصغار، والأمر للتكوين، أي فكانوا بحسب سنة الله في طبع الإنسان وأخلاقه كالقردة المستذلة المطبوعة المطرودة من حضرة الناس. والمعنى أن هذا الاعتداء الصريح لحدود هذه الفريضة قد جرأهم على المعاصي والمنكرات بلا خجل ولا حياء، حتى صار كرام الناس يحتقرونهم ولا يرونهم أهلا لمجالستهم ومعاملتهم. وذهب جمهور المفسرين إلى أن تلك القرية أيلة، وقيل طبرية أو مدين، وقالوا إن ذلك كان في زمن داود عليه السلام، والقرآن لم يعين المكان ولا الزمان، والعبرة المقصودة لا تتوقف على تعيين هذه الجزئيات، فالحجة فيها ذكر قائمة على بني إسرائيل و ومبينة أن مجاحدتهم ومعاندتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ليست بدعا من أمرهم، ثم إنها عبرة بينة لكل من يفسق عن أمر ربه فيتخذ إلهه هواه ويعيش عيشة بهيمية. وذهب الجمهور أيضا إلى أن معنى كونوا قردة أن صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين، والآية ليست نصا فيه، ولم يبق إلا النقل، ولو صح لما كان في الآية عبرة ولا عظة للعصاة، لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الإنسان، إذ ليس ذلك من سنته في خلقه، إنما العبرة الكبرى في العلم بأن من سنة الله تعالى في الذين خلوا من قبل أن من يفسق عن أمر ربه ويتنكب الصراط الذي شرعه له ينزل عن مرتبة الإنسان ويلتحق بعجماوات الحيوان، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سنة الله تعالى واحدة، فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية، ولذلك قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي جعلنا هذه العقوبة نكالا، وهو ما يفعل بشخص من إيذاء وإهانة ليعتبر غيره أي عبرة ينكل من يعلم بها أي يمتنع من اعتداء الحدود. ومن هذه المادة النكل للقيد أو هو أصلها، ومنها النكول عن اليمين في الشرع وهو الامتناع، وما بين يديها يراد به من وقع في زمنهم كما يراد بما خلفها من بعدهم إلى ما شاء الله. وأما كونها موعظة للمتقين فهو أن المتقي يتعظ بها في نفسه بالتباعد عن الحدود التي يخشى اعتداءها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ويعظ بها غيره أيضا. ولا يتم كون تلك العقوبة نكالا للمتقدمين والمتأخرين وموعظة للمتقين إلا إذا كانت جارية على السنة المضطردة في تربية الأمم. وتهذيب الطباع، وذلك ما هو معروف لأهل البصائر ومشهور عند عرفاء الأوائل والأواخر، وحديث المسخ والتحويل، وأن أولئك قد تحولوا من أناس إلى قردة وخنازير، إنما قصد به التهويل والإغراب، فاختيار ما قاله مجاهد هو الأوفق بالعبرة والأجدر بتحريك الفكرة. وأقول إنه ليس في تفسير الآية حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على كون ما ذكر مسخا لصورهم وأجسادهم، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير قول مجاهد في أن المسخ معنوي، وقول الآخرين أنه صوري، ثم قال الصحيح أنه معنوي صوري، فما مراده بذلك؟ يعني محتمل يكون مسخ معنوي في المخ والقلب وصوري في الجسم. يعني وممكن إن شاء الله يكون لهذا مزيد تفسير إن شاء الله. إيه الدر المنثور في التفسير بالمثول للسيوطي؟ قال عن ابن عباس ولقد علمتم أي قد عرفتم، وهذا تحذير لهم من المعصية، يقول احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت العصوني، اعتدوا، يقول اجترأوا في السبت بصيد السمك فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، ولم يعش مسخ فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسب. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا، ثم هلكوا ما كان للمسخ نسلا. وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: القردة والخنازير من نسل الذين مسخوا. والحسن قال: انقطع ذلك النسل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله: فقلنا لهم كنوا قردة خاسئين، قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم مثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفار. والسبب في ذلك عن قتادة رضي الله عنه قال في الآية: حلت لهم الحيتان وحرمت عليهم يوم السبت، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، فكان القوم فيهم ثلاثة أصناف: وأما صنف فأمسك ونهى عن المعصية، وأما صنف فأمسك عن حرمة الله، وأما صنف فانتهك المعصية ومرن على المعصية. فلما أبوا إلا عتوا عما نهاهم الله عنه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وصار القوم قرودا تعاوي لها الذئاب بعدما كانوا رجالا ونساء، قرودا تعاوي لها الذئاب بعدما كانوا رجالا ونساء. تعاوي لها الذئاب يعني تعوي عوي الذئاب يعني. وقوله خاسئين أي ذليلين أو صاغرين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. عن ابن عباس رضي الله عنهما: فجعلناها نكالا لما بين يديها من الذنوب وما خلفها من القرى، وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وأيضا فجعلناها يعني الحيتان نكالا لما بين يديها وما خلفها من الذنوب التي عملوا قبل وبعد. وقيل فجعلناها تلك العقوبة وهي المسخة نكالا عقوبة لما بين يديها، يقول: ليحذر من بعدهم عقوبتي، وما خلفها يقول للذين بقوا معهم، وموعظة تذكرة وعبرة للمتقين. وعن حميد بن سفيان: نكالا لما بين يديه وما خلفها قال: من الذنوب، وهو وموعظة للمتقين قال لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة قال في الآية: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف

آمين.